بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أوشكنا على الانتهاء من كتاب السياسة الشرعية، بقي في محاضرات قليلة، ووقفنا عند الفصل الثامن في أو عن جهاد الكفار وسماه القتال الفاصل. وكتاب الجهاد أخذناه بالتفصيل في كتب الفقه أكثر من مرة، وكان أكثر استيعابا ومسائل مما ذكر هنا، فهنا وكأنها رؤوس أقلام لمسائل ينصح بها شيخ الإسلام رحمه الله بعض أئمة المسلمين لما استنصحه في هذا الباب. يقول رحمه الله: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد. عقوبة المقدور عليه يعني الذي يتمكن منه جند السلطان بسهولة. واحد سرق وجابوه شلة حرامية وامسكوا بهم، واحد او عدد، ولكن يقدر عليهم السلطان من غير مقاتلة، من غير قتال، خلاص. دي الحدود او العقوبات التي يقدر عليها السلطان، سواء واحد او مجموعة اشخاص، كما ذكرنا سارق وامسكوا جوبه، شارب خمر وامسكوا جوبه، مجموعة لكن ليست فئة، ليست طائفة بسلاح وشوكة، ده شيء آخر. فالقسم الأول من العقوبات للعصاة عقوبات يقدر عليها أو يقدر على الإمساك به واحد أو مجموعة، والثاني أي النوع الثاني من العقوبات عقاب الطائفة الممتنعة. عقاب الطائفة الممتنعة لها منعة، لها قوة، لها شوكة، تمتنع على السلطان، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل. هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله. هذا اللي هو القتال الفاصل للطائفة الممتنعة التي لا يقدر عليها إلا بقتال، هذا هو ما نسميه جهاد الكفار، وهذا ما نقول عنه في سبيل الله لما تأتي كلمة في سبيل الله على إطلاقها في الشريعة. إنما نقصد قتال الكفرة. قال رحمه الله، شد خط بعد كلمة الرسول: فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صحح المفاهيم عندك. كل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كل من جاءته هذه الدعوة لم يستجب له فإنه يجب قتاله. ليه؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتنة هنا تكون هذه التامة وليست الناقصة، حتى لا تكون فتنة يعني لا توجد فتنة تصد الناس عن سبيل الله، وحتى يكون الدين كله، حتى يكون الدين كله لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا دخل لأحد فيه لا بتحريف ولا تعطيل ولا إبطال ولا صد ولا نحو ذلك. واضح الكلام ده؟ صح المفهوم ده؟ اذا ما كانش عندك افهمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوته، دعوة الحق التي نزل بها جبريل من رب الارض والسماوات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس امامهم حاجتين، اما ان يستجيبوا، والاستجابة تعني امورا، تعني الدخول في الدين، او ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لم يستجيبوا لهذا الامر الشرعي، ما بقي الا ان يقاتلوا، يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. سؤال، من الاول؟ مش عارفين، عشان كده بتردوش، مش كده؟ من الاول؟ من الاول؟ اقرا. من الاول؟ من رب كل شيء؟ من خالق كل شيء؟ هل يوجد رب سواه؟ يوجد اله سواه؟ لا اله الا هو. خلق الاول سبحانه الخلق جميعا وامرهم بعبادته، كفروا به، الا يقاتلوا؟ كفروا به، خلقهم وانعم عليهم ورزقهم، فابوا الا ان يسبوه ويجعلوا له الزوجة والولد ويشركوا معه آلهة اخرى ويعبدوا ربا سواه ويتوجهوا الى غيره، الا يقاتلوا؟ الا يقاتلوا؟ فهذا اخواني امر طبيعي. اما أن يجري الحليم بين أيديهم ملكا أو مالا لحكمة أرادها ليبلو بعضكم ببعض، فهذا هو البلاء، هذه الابتلاء. إما أن يستجيبوا وإما أن يقاتلوا، لأنهم أهل للقتال. أنا أقول الكلام ده صح المفاهيم عندك، لأننا صرنا في عصر كل واحد بيحب اسلام زي ما يكون الاسلام شيئين يعني، ولا شيء فيه عيب، ولا خايفين يقولوا علينا حاجه، ولا خايفين يذمونا. لا اخوان، الحق حق ان يتبع. هذا كلام الله، هذا دين الله، ونحن عبيده ونبلغ رسالته كما امر. وكان الله، خلاص يبقى احنا عرفنا، يجب قتال من لم يستجب لدعوه الحق حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه، لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين. يبقى في المرحلة المكية لم يأذن له بقتال ولا أن يقتل أحدا ولا أن يقاتل أحد. إيه الفرق بين القتل والقتال؟ تفضل. القتل قتل يزهق روحه، لكن المقاتلة مدافعة. فتقاتل الولدان، مش معناها قتل أحدهما صاحبه، معناها دخل في مدافعة. نقول تقاتل في أي حاجة على صيغة مفاعلة، مقاتلة، مدافعة، مداهنة، يبقى فيه طرفين، ده وبيدفع ده. خلاص. ولهذا إذا أخذت سترة وجاء أحد يمر بين يديك في الصلاة قال فليمنع، فإن أبى فليقاتله، مش فليقتله، تفرق، يقاتله يعني يدافعه، وإن دفعه دفع في مدافعة في طرفين، منافسة يبقى اثنين، مسابقة يبقى أكثر من طرف في مدافعة، خلاص. قال لم يأذن له في قتل أحد ولا قتاله، لا يقتل ولا يدافع، اصفح اعفو اصبر، كل الأوامر المكية هكذا، واضح اخواني. حتى هاجر بأبي هو وأمي إلى المدينة، فصار للأمة أو للمسلمين شوكة وإمام ودولة في المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعة وهي دور النصارى، لهدمت صوامع وبيع، والبيع جمع بيعة وهي دور اليهود، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآيات دي شرع بها ايه؟ فصار حكم القتال هنا ايه؟ لا، أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كان الأول لو واحد من المشركين اعتدى عليهم ما يمدش ايده، ربنا يسامحك اعفو عنهم واصفح، لأنه كانوا في مرحلة استضعاف. اللي كان يسلك خلاف ذلك يبقى خالف أمر الله. فإحنا ما بنقاتل ولا نتوقف عن القتال إلا بشرع ودين، نحن عبيد الله، وصلت. فلو في المرحلة المكية مرحلة الاستضعاف وعدم التمكين للمسلمين ولا شوكة لهم ولا دولة لهم، كانوا إذا أوذوا يؤمروا بالصبر، وكانوا يثابون إذا صبروا ولم يقاتلوا، كانوا يثابون على ذلك إذا صبروا ولم يقاتلوا. أذكر دليلا من القرآن على ذلك، مسابقة، إنهم كانوا إذا فعلوا هذا الأمر أثيبوا، قلنا مرتين ثلاثة مش الآن، ما تعرفوا الآن؟ تعرفوا الآن؟ لا، أنا عايز إنهم يثابوا على ذلك، دليل عنهم يثابوا. فهذه الآيات فيها الإذن للمسلمين، وبالتالي الآن بعد ما نزلت هذه الآيات في سورة الحج أو من سورة الحج، إلا واحد منهم، واحد مشكل تعرض له، فتعرض له أو دفعه أو ضربه أو طعنه، ما يكون المسلم مخطئا بل يكون قد أذن له. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد ذلك أوجب عليهم القتال، يبقى صارت كم مرحلة يا أخواني؟ ثلاث مرحلة ممنوعين من القتال، كف الأيدي عن المشركين والصبر والعفو والصفح، مرحلة أذن لهم بذلك، مرحلة واجب عليهم أن يقاتلوا المشركين. أما وجوب القتال فبقوله تعالى كتب عليكم القتال، كتب يعني فرض ووجب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالقتال كره، القتال كره، إزهاق نفس وجروح ببدن وتقطيع أعضاء وفقد وترميم، أشياء كهذه وأشياء أخرى. الحكيم يقول أن الأشياء الأخرى قد ترجح مصلحتها بكثير عن هذه المكروهات، فقد تكره الشيء وهو الخير لك، وقد تحب الشيء وهو عين الشر لك. فالذي يعلم هو الله، والذي لا يعلم هم البشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فشرع القتال وأوجبه وكتبه، وأكد سبحانه وتعالى الإجابة، وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية، وذم التارفين له، ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب. ده الكلام ده في المرحلة هنا شباب، في عامة السور المدنية. فصار المسلمين دولة وشوكة يعظم أمر المجاهدين، ويؤكد عليهم هذا الوجوب، ويذم من تركه، بل ويوصف بالنفاق ومرض القلوب لو ترك الجهاد وهو في دولة ممكن لها ولها شوكتها. يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنقول لك جهاد، هتخاف على بيت وعلى الجارة وعلى زوجة وعلى ولد وعلى قبيلة وعلى عشيرة وعلى مسكن وعلى تجارة، وهتصير هذه الأشياء أحب إليه وأحرص منك عليها من دين الله وشرع الله وتبليغ الرسالة والجهاد في سبيل ذلك. خلاص، تربطوا حتى يأتي الله بأمره. شوفوا ايه اللي هيجرى لكم من اعدائكم الذين لا يرقبون فيكم الا ولا ذمة، والذين يستبيحون دماءكم واموالكم. وخليكم انتم كالنعام تدفنون رؤوسكم في التراب فانتم فاسقون. قال الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق. اذا أوجبه وأكده، بل وذم الممتنعين أو المتخاذلين أو التاركين، ووصفهم بالنفاق. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون، لا سبح حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. كأن سواهم ليسوا بصادقين، حتى يتوفر فيهم الإيمان من غير ارتياب وشك مع جهاد في سبيل الله بالمال والنفس. وقال الله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم، أي عن قتال الجهاد، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كل هذا يذم التاركين ويصفهم بالنفاق ونحو ذلك، وهذا كثير في كتاب الله. وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله، أي أهل القتال والجهاد، في سورة الصف. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اللي بيعرض هذا العرض هو رب العالمين. ما هي التجارة الرابحة التي تنجي من عذاب أليم يوم القيامة؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ايه المثوبة على ذلك؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال سبحانه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هل يستوي المتعبدون ولو في المسجد الحرام مع المجاهدين في سبيل الله؟ لا يستوون، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إيش أعمالهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع حليم. وقال تعالى ذلك بأنهم هؤلاء المجاهدون لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ظمأ عطش، نصب تعب، مخمصة يعني جوع، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة وهم في طريقهم إلى الله في الجهاد في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا أي في سيرهم إلا كتب لهم أي أجر ذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله، حتى فرسهم، حتى فرسهم ما يأكل وما يشرب وما يخرج من الفضلات يكتب لهم به أجر. فذكر فضل المجاهدين وعظم شأنهم وذم التاركين لذلك وصفهم بالنفاق. الأمر بالجهاد وفضائل الجهاد في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان الصحابة لما النبي عظم أي عمل ويبين أن أفضل الأعمال يقولون ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، ده معناها أنهم فهموا من نصوص الشريعة أن أعلى شيء هو إيه؟ الجهاد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه. عارفين سنام الجمل يعني ايه؟ العالي، الذروة يعني القمة، اعلى شيء فيه الجهاد في سبيل الله. وذلك انهم اذا قاتلوا عدوهم تحصل لهم النصر فصار المسلمون فوق اعدائهم بهذا الاسلام، وصار الاسلام ظاهرا ذروة سنام هذا الدين الاسلام في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبدونه كما ترون الأمة في ذلة، الأمة في ذلة، أعداؤها مش مسلطين عليها بيقاتلوها، لا لا لا، ده هم في أماكنهم يشيرون بالبنان والمسلمون يتبعون. يعني هات كده رئيس أي دولة من الدول دي، أمريكا ولا غيره، يشير بس كده للدولة دي تعملوا كذا ولا مش كذا، يلبون الأوامر ويستجيبون. ذلة لترك هذه الفريضة الواجبة، الفريضة الغائبة عن الأمة من زمن. ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. كم عدد درج الجنة؟ غلط. وأعتبر كلام. إن في الجنة لمئة درجة أعدها الله للمجاهدين. إذا في مئة مخصوصة من درج كثير هي لمين؟ لكن ليست الجملة إن في الجنة لمئة درجة. خلصت الجملة؟ لو خلصت الجملة يبقى هم 100 درجة في الجنة. لكن لا، ده لسه الخبر مجاش. إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. مالها؟ خبرها إيه؟ أعدها الله للمجاهدين. كما قال إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. لكن في أسماء أخرى، في أسماء أخرى أكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. طبيعي لما يخرج للغزو ويمشي تغبر ايه؟ قدمه، هيصيبها الغبار. اللي قدمه تغبر في سبيل الله يحرم جسده على النار. خطواتك في سبيل الله في الجهاد تحرم عليك النار، فكيف بالجهاد والانفاق له والعمل فيه والجهاد نفسه؟ ده مجرد انه ماشى خطوات فغبرت قدماه في ذلك خطوات في سبيل الله في الجهاد يحرم على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله. الرباط مرابط، يعني واقف على ثغر. ثغر يعني المكان الذي يمكن ان يدخل منه العدو. مرابط على هذا الثغر واقف، ها، رابط يومه وليلته ليدفع كل محاول ان يعتدي عن المسلمين في هذا او من هذا الثغر. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. شهر كامل صوم وقم، لو بين ليلة تبيت تحرص في سبيل الله على ثغر من المسلمين أجرها كأجر صيام شهر وقيامه كاملا. وإن مات فوق أنه يكتب له هذا الأجر العظيم شهر كاملا، وإن مات أجري عليه عمله الذي يعمله. الله أكبر. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، وأمن الفتان، أجري له رزق. طيب لا أدري إن كان رزق الدنيا أم رزق الآخرة. لو كان رزق الدنيا يعني كأنه بيقوله ما تخافش على اللي أنت سايبه، رزقك مستمر. ولو كان رزق الآخرة تبقى المسألة تبقى إيه؟ إذا لا نتكلم بشيء ما لا حدود له. أجري عليه أو له عمله، أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، وأمن الفتان. إيه الفتان ده؟ دجال والفتنة في الخبر ومنكر ونكير. بيقول لك إن المراد ده لو مات يأمن هذه الفتنة. أتدرون لماذا؟ جاء في حديث آخر عند النسائي صححه الشيخ الألباني، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فتنة ايه تاني؟ ده كفاية انه دخل معركة وشوف السيوف وشوف الرصاص والأنابل والحرب، خلاص شايف الموت، دي كفاية فتنة. هيفتن كمان في القبر؟ عوفي من هذه الفتنة. ده واقف طول الليل على هذا الثغر منتظر الموت من اي مكان. العدو لما يقصد يدخل من مكان، يقصد من اول من يقصد؟ الواقف على هذا الثغر. فهو مراقب مقصود بالقتل، وقف لاجل ان يحمي سائر المسلمين. وكذا كل من وقف على الثغور التي يدخل منها العدو، وقف في ثغر يدافع عن مكان وموطن يدخل منه العدو للشباب ولقلوب الشباب، واقف عليه وعمل يدفع هؤلاء، يدفع هؤلاء. وفي السنن رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي مسند الإمام أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ يعني ما توقفش خالص عن العبادة. قال: لا. قال: فذاك الذي يعدل الجهاد. انه على ما يروح يرجع المجاهد تدنك انت الليل كله واقف والنهار كله صايم، عشان ممكن ده يعدل الايه المجاهد. وفي السنن انه صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل امة سياحة، وسياحة امة الجهاد في سبيل الله. مش عايزين نطلع على انجلترا نعانق العشيقات الفاجرات ونأخذ الهبوط والسفول ونتغذى بالفجور والكفر والعصيان ونشتغل في مطاعمهم في خنازيرهم وخمورهم. تقول لي عزة مسلم في ذلة ما بعدها ذلة، ويبقى ده أقصى ما يتمناه. زي يلوي عنقه في إنجلترا وشغال في مطعم، كنت كذا، كنت في أمريكا وشغال مش عارف إيه، بيمسح جزم في الكفار وجاي بيفخر مش عارف إنه في ذلة. ولما العلماء يقولوا له ما يقولش السفر ده الكفر، بيجادل، بيجادل في ايه؟ ايها الرذيل، ايها الرذيل، طبعا ذليل للعدو والكفار وكل احد، ما عندك عزة ولا تسمعنا اسلام. قال: ان لكل امة سياحة، وسياحة امة الجهاد في سبيل الله. احنا عندنا سياحة السنة دي طالعين على دولة من دول الكفر ننشر الإسلام، هي دي سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مش سياحتهم يتفرجوا على العراة ويقضوا الأوقات في وسط الفجور والكفر والفسوق والعصيان، من أمة محمد دي الأمة اللي هتأتي لتشرب، لأن علامة الصلاة في وجوهها والملائكة تمنع أنك لا تدري ما أحدثت بعدك. جعل الله هذا الدين عزيزا وجعل العزة لله ولرسوله ولأهل هذا الدين للمؤمنين فأبوا إلا الذلة. جعل الله عز وجل ذلتهم على أهل الإيمان وعزتهم على الكفر، فصاروا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الكفر والفسوق والعصيان. المسألة انقلبت، فلا يشرب أبدا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يارد مولده، ولا يكون خلفه أبدا. دي مش صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحبابه. قال: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، هو ظاهر عند الاعتبار. فإن نفع الجهاد، يقول لك دي النصوص، تعال نشوف بقى في الاعتبار ونعتبر كده. فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره، لفاعله إما غنائم كثيرة، لهم أربعة أخماس الغنائم هتقسم على الفاتحين، يعني عدبان العافية وفقير ومعدم تماما يرجع بعشرة مليون، يرجع بخمستاشر مليون، يستنى الأثرياء، يعم بها بلاد المسلمين ويسعى على عياله ويقيم الدين ويبني المساجد نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا. الجهاد نفعه في الدين في أمور الآخرة والثواب وفي الدنيا. أعلى شيء لمن جاهد ولمن خلفه من اهل الاسلام. عرفتم لماذا الجهاد يعود على هذا النفع للامة جميعا، غير انه يدحر الكفر ويحبطه ويزيقه ويذهبه فيدخل الناس في الدين. يلاحظ هذا الشيء في الدين، واجد من يصد عن سبيل الله ويغريه بالكفر ويوبقه في النار، لا، نريد أن ننقذ الناس من عذاب الآخرة، ولهذا نقاتل الكفرة، نقاتل الكفرة الذين أبوا إلا أن يخفوا نور الإيمان ويطفئوا شعلة هذا الدين ويصد الناس عن سبيل الله ويجعلوها فتنة، ما يستطيع أن يمارس دينه ولا أن يعبد ربه، أو أنه يغتر فيما يزينون له من ظاهر الحياة الدنيا، فتنة كبيرة جدا، ناس بتكفر بالله الخلاق العليم. إخواني، القتال عندنا ليس قتال دفع وفقط، لا، بل ابتداء للكفر أعداء الدين. وفي كما قلنا أول الكلام أن هذا كله كان في المرحلة المدنية، حتى نضع كل شيء في نصابه. قال: فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل أي الجهاد على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة. الجهاد يشمل كل العبادات، عشان كده النبي قال له انت عايز تاخد اجر المجاهد، تدنك صايم الليل كله وصايم النهار كله عشان تقدر تدرك حاجه، لان الجهاد يشمل هذا كله. قال: فانه مشتمل من، هيتكلم على اعمال قلبيه بقى، الاعمال الباطنه، من محبه الله، فانا هروح بنفسي وبمالي واروح، عارف ممكن ما ارجعش لاجلك يا رب، لان انا بحب ربنا جدا، فدليل محبه والاخلاص له والتوكل عليه، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، توكل شديد عند هذا المجاهد، وتسليم النفس والمال له، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه، والصبر، واي صبر اعظم من الصبر على القتال، والزهد معناها سايب الدنيا كلها وراه، فخدان عماره وعنده سياره وفي زوجه وفي اولاد وفي ارتباطات، هو ذهب ده كله في سبيل الجهاد وذكر الله. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وسائر انواع الاعمال على ما لا يشتمل عليه عمل اخر، مفيش عمل يشتمل على كل العبادات اللي يشتمل عليها الجهاد دي. قال: والقائم به من الشخص والأمة، نحن نفعها لفاعله وإيه ولغيره، فإن القائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنين دائما، يعني حاجة من الاثنين وكلهما أحسن من بعض، إحدى الحسنين، ما فيش خيار وحش، مش حاجة كويسة حاجة وحشة، لا، ده الاثنين أحسن من بعض لدول، إما النصر والظفر أو الظفر، وإما الشهادة والجنة، ده الحسنة الثانية ودي أعلاهما طبعا. ثم إن الخلق، وبيتكلم من ناحية الاعتبار، وقال لك النصوص اللي تدل ليه فضل الجهاد، بعد كده لك من ناحية الاعتبار والنظر، الاعتبار والنظر النفع عام جدا، يبقى ده دليل نفع خاص لمن جاهد ولغيره، نفع في الدنيا ونفع في الاخره. اثنين من ناحيه الاعتبار، من ناحيه الدليل انه بيشتمل على العبادات الظاهره والباطنه. ثلاثه من ناحيه الاعتبار ان صاحبه سواء فردا او ربما فكر على كتيبه او اشخاص لهم احدى الحسنيين. ثم من ناحية الاعتبار بقى رقم 4، إن الخلق لابد لهم من محيا ومنات، ولا في حد بيحيا أبدا، ففيه استعمال محياهم ومماتهم، استعمال محياهم ومماتهم، استعمال محياهم محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه أي الجهاد ذهاب السعادتين أو نقصهما، فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها. انتبه للكلام ده، من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين او الدنيا، ويبقى عمل يكلفه جهد كبير جدا ويكون النفع منها قليلا، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. شفت وقال لي رسول الله يعني اطعمها هنا وادخل الجنة. شايفين السرعة يفكر في سهولة ضربة هنا ودخلت الجنة، الموضوع بسيط وسهل وسريع. ده للنفوس الزاهدة في الدنيا المقبلة على الآخرة المحبة لله المخلصة له. قال فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. خلاص ده كله بيبين لك فضل الجهاد. يبقى اللي اتكلمنا فيه من الاول تعريف الجهاد اللي هو القتال الفاصل من الطائفه الممتنعه. اثنين احوال او مراحل القتال، منع من القتال وامر بكف الايدي الصبر. اثنين فالاذن فيه. ثلاثة الحث عليه ووجوبه والترغيب فيه وذم تاركه و و و و مما سمعتم. بعد كده قال رحمه الله اذا كان خلاص، وبعد المقدمة دي كلها بقى وبيان الفضوى، اذا كان اصل القتال المشروع هو الجهاد جميل، ومقصوده هو ان يكون الدين كله لله. فالكلمة دي مهمة جدا. مقصود الجهاد ايه؟ ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هي العليا. ايه رأيكم في الغرض ده؟ ايه رأيكم في الهدف ده؟ احنا من نسخات الجهاد ليكون الدين كله لله، ما يدخلش المتطفلون من العبيد الذين لا يعلمون كيف الخرائط عشان يدخلوا حكمهم في حكم الله وشرعهم في شرع الله وتنافس مع ذلك او حرص عليه ودفعه. لا، لازم تكون كلمة الله هي العليا. قال فمن منع هذا، اكتب على كلمة هذا ان تكون كلمة الله هي العليا، يعني اللي منع ان تكون كلمة الله هي العليا قتل باتفاق المسلمين، قتل باتفاق علماء المسلمين. واما من لم يكن من اهل الممانعه والمقاتله كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والاعمى والزمن مرض ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او فعله. ليه احنا ما بنقتلش الشيخ ولا الطفل ولا المراه؟ قالك لا لا لا لا، احنا مش مقصود القاتل، مقصود قتل من يريد الا تكون كلمة الله العليا. احنا عايزين نقتل اللي عمال حريص الا تكون كلمة الله العليا. شفت المعنى ده؟ هو ده الاخلاص، هو ده بقى اصدق من الجهاد. قصد من الجهاد دي لا مغنم ولا ذكر ولا حاجة، بس ده في ناس كلمة الله العليا وعايزين يخبطوا الكلام ده وعايزين يصير الفجور والعصيان والكفر هو السائد والمسلمين يبقوا خدامين عندهم يمسحون الأحذية ويخدمونهم ولا يعبدون الله، بل من عبد منهم الله قتلوه وشقوا له الأخاديد ورموه في النار وعذبوه أشد العذاب وما صار أهلا للحياة عندهم ولا يقومون فيه إلا ولا ذلا. فأنا أريد أن أقتل شخصا يريد أن يفعل ذلك، هذا بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة، نساء، صبيان، راهب، شيخ، أعمى، كبير، زمن، لا يقتل إلا أن يقاتل كما قلنا من قبل بقوله أو فعله، يقوم بحرض على القتال، بيدبر، بيرسم خرائط له، بيفعل كذا بقول أو فعل. لكن الخامر فيهم نساء صبيان وعايشين ياكلوا ويشربوا وبيعبدوا صنما، يعبدوا الها مزعوما انه ثالث ثلاثة عندهم او نحو ذلك، احنا منقربش منه، بنسيبه في جهله وطغيانه، ممنوع قتل. ليه ده كافر؟ لا، ده المقصود قتل الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، الذين لا يريدون ان تكون كلمة الله العليا. لكن بالبلد كده ست غلبانه ولا عيل مش فاهم حاجه ولا راجل عايز يشوف القصه دي وعايز ياكل ويشرب خلاص وهو غير مسلم وهو مشرك لله عز وجل، لا نقتل، لا نقتل. الا ان يحرض على القتال او يقاتل بفعله او بقوله. وان كان بعض جمهور العلماء وان كان بعضهم يرى اباحة قتل الجميع لمجرد الكفر الا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين. قال لك لا يقتل الجميع ما عدا النساء والصبيان. ليه؟ قال لك لان مأمورين بعدم اهدار المالية. فدولة هيبقوا مال، هيجوا اماء اطفال هيبقوا خدم وبنت يمين، فده مال للمسلمين، ده من ضمن الغنائم، فمن ينفعش انك تذهب المالية نظرنا. والاول هو الصواب. في الاسلام بيقول لا، الراي الاول هو الايه؟ اننا لا نقتل الا المقاتل الذين يصدون او يحب او يحرضون، لان القتال هو لمن يقاتلنا اكتب او يمنع ديننا. اذا اردنا اظهار دين الله كما قال الله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عتيفا. العتيف يعني سيبوا الهجراء دولة، سيبوا العبيد دولة، سيبوا دولة ما بيقتلوش، تقتلوهم ايه؟ اجري بسرعة واجرك خالدا وقول له ما تقتلش لا ذرية ولا عبيد. وفيها ايضا اي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. والحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح تشهد له الاحاديث السابقة. وذلك تكتب مسألة تبع المسألة السابقة ان الله تعالى اباح من قتل النفوذ ما يحتاج اليه في صلاح الخلق. كلام كبير يا اخوان الله. اسمع الجمله دي بالي، ان الله اباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق. في نفوس لما تقتل سيصلح امر الخلق. قصد هيقتلنا قتلهم لمصلحة أكبر ولدفع مفسدة أعظم وهي صلاح الخلق. الشخص ده رأس في الكفر، الشخص ده رأس في الصد عن سبيل الله. فلما بيقتل هذا الشخص أمة من الناس بتهتدي، أمة من الناس بترجع إلى الله، أمة من الناس بيرفع عنها هذا الظلم وتفيق. فيقتل. المفاهيم دي لازم تكون متبلورة في قلب المسلم، لان للاسف الشديد اخواني معلش سامحوني الامة تربية افلام وتمثيليات يهودية واعلام واعلام يهودي. الامة متربية على لا اسلام. ايوة لابد نكون صادقين كده وصريحين وواقفين على المرض. والشباب اليوم الشيبة، مش الشباب الشيبة اللي فينا ستين، متربين على ايه؟ من الاربعينات والثلاثينات والخمسينات متربين على ايه؟ افلام وتمثيليات وفجور ومايكروجيب ومينيجيب وفسق وفجور. ده لسه بدأ تظهر الصحوة من سنوات قليلة، بدأ يظهر دين وناس واقبال على الله لسه فترة قريبة. فالجيل متربي على كسوف على كفر على عصيان، فتقول له ختام وجهاد لا لا لا ده اللي يشيل مطوه ياخد قضية. جهاد ايه وكلام ايه؟ تتكلم في خطة ثانية خاص. فيا اخواني سبحان من خلق الخلق ويجري الزمان على ما اراد يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. فعلا بشوف ترتيب الاحداث على مر التاريخ تعلم ان ربك حكيم وبيهيئ لكل مرحلة فقهها ولكل مرحلة رجالها ولكل مرحلة الشيء اللي ينقل المسلمين نقلة أخرى لو صدق الله لو صدق الله. يقول وذلك أن الله تعالى جملة عظيمة جدا أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. عرفتوا بيستدل بيه؟ ها؟ عرفتوا وجه الاستدلال؟ ربنا يقول والفتنة ها؟ اكبر من القتل. فلو واحد يقول لك يعني انتوا مسلمين، فاول جمله تعلموا الناس تقول لهم كل من بلغته دعوه رسول الله الى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فانه يجب قتاله. شفتوا الارهاب؟ لا يا سيدي مش ارهاب، لان في امر اعظم من قتلنا لكم، وهو فتنتكم للناس في دينهم، والفتنه اشد من القتل. فاحنا بنقتلكم لاجل ان يصلح القلب. انتوا بتصد الناس عن اعظم حقيقه اللي اوضح من الشمس، ان لا اله الا الله. انتوا بتصد الناس عن عباده الله وحده، انتوا اللي بتمنعوا ذلك. فلا بد من قتلكم لان الفتنه دي اعظم. فقتلكم انتوا شايفينه مفسده، لكن احنا شايفين وراه مصالح كبيره جدا لا يعرف مداها الا الله. وصل المعنى؟ هو ده المعنى المتأصل عندنا، مش واحد عمال يتلفت ناحية تانية احسن يقولوا على المسلمين ارهابيين واحسن يقولوا عليهم كده. احنا ما يضرنا قولهم لا بثناء ولا بذنب. الحكم علينا بالثناء والذنب بينزل من السماء او نزل من السماء. مش مستنيين يقول ما الله يدور عليكم جزاكم الله خيرا والله هو ده الاسلام. لان للاسف الشديد ان بعض الجماعات لما بتخدع ببعض الطعن من الظالمين خلاص دول كويسين وزي الفل، ده مبقتش جماعة محظورة، بقت جماعة عظيمة وحاجة عشرة على عشرة وراضيين عنهم. ما بنحبش الثناء ده ولا عايزين ثناءهم. والعكس ايضا لما يجي يذموا طائفة اخرى ودولة اللي بيفسدوا ودولة مش عارفين الاسلام ودولة اللي بيخربوا، ولا يهمنا ذمكم. مقولتكم اصلا ملهاش قيمة عندنا لا بمدح ولا بذم. احنا عندنا ضوابط شرعية من قال الله وقال رسول الله، وبنرجع لانفسنا 100,000 مرة لو ذكرتني بالله وبرسوله. لكن لما ماشي في طريق تبليغ قال الله وقال رسول الله وانت مش عاجبك، ما هو طبعا مش هيعجبك. ولو قلنا قتالك تقول ده ارهابيين، لا ما طبعا مش هيعجبك، لانك تريد فسادا عريضا في الارض. وودوا لو تكفرون، هكذا يقول الله عز وجل. فعندنا احنا فاهمين كويس جدا انكم اصحاب فتنه، وانتوا لما بتتبكروا من الناس بتصدوا عن سبيل الله وبتمنعوا التوحيد وبتمنعوا عباده الله اللي لاجله اقامه السماوات والارض، فلا بد من قتل هذه العناصر الخبيثه. قال الله والفتنة أكبر من القتل، أي إن أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. هو ما نقربش منه، هو كافر اهو، وامرأة وزمن وملوش في القصة دي، ولا بيقاتل ولا بيحارب، ما بنقدروش ولا نقرب منه. والنبي يبعث مش يقول ما غار كلبه مات، لا لا لا لا لا، يبعث من يلحق خالدا، ما تقتل الذرية، ما تقتل كذا. ايه الموضوع مهم قوي كده؟ هو انت بتحافظ على دم مسلم؟ ده دم كفار. قال لك لا، بس دول ما بيصدوش عن سبيل الله فما ينفعش نقتله. شايفين الدقة يا اخواني في المفهوم؟ هم يقولوا الكلام ده لان القتل عندهم لاجل القتل، ان دولك ما يستحقوش الحياة، ان دولك لازم يقتلوا، لكن احنا مش عشان كده. قال ولهذا قال الفقهاء، ليستدل الدليل على هذا الامر مع قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل، قال الفقهاء ان الداعية الى البدع، الداعية يعني الداعي، ان الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. بيقيس على دي، في واحد بيعمل بدع واضحة بدع وعلى نفسه وساكت، وفي واحد بيعمل بدعة وبيظهر بيها وبيدعو اليها، ده غير ده. فالخطيئة اذا اخفيت لم تضر الا صاحبها، ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ما هو طول ما بنعيدك على نفسك خلاص ضرت على نفسك، لكنك تنشر هذا الكلام في الناس ده بقى الصد عن سبيل الله، ده الصد عن سبيل الله، ده ما تكونش فيه كلمة الله العليا، يبقى تمنع ان تكون كلمة الله العليا بفعلك، ولن يكون كالذي يريد ان يطفئ الشمس. ولهذا اوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. ركز معايا، المقدور عليهم من ايه؟ من الكفار. يعني اذا اثر لا حتى رجال، اذا اثرنا رجلا اثيره خلاص مش كده، وكان اول بيقتلنا وبتاع، اذا اثرنا يا ترى الحكم الوحيد هو القتل؟ يقول لك لا، يمكن ان تمن عليه، فاما منا بعد واما فداء. يمكن تمن عليه وتوكل على الله. ليه؟ هو الانسان مش مامورك بقتله؟ قال لك لا، ممكن ترى ان يقتل يقتل. ما كان نبيا ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. دي قضيه، ده موقف. الموقف الثاني انك تمن عليه، الموقف الثالث ان تبديع. روح ويدونا مليار، يدونا مليون، يدونا كذا مقابل ما، روح مقابل اسرى من المسلمين. الله، طب ما قتلهمش ليه؟ لان القتل مش هو اللي مقصود لذاته، ده مقصود لشيء اخر. وصل المفهوم ده يا اخواني؟ طيب. قال لهذا اوجبت الشريعه قتال الكفار ولم توجب هذا واجب قتل المقدور عليهم من الكفار، بل اذا اسر الرجل منهم في القتال او غير القتال، مثل ان تلقيه السفينه الينا، السفينه غرقت عند الكفار ورمي من كان فيها على الشطر بتاع ناحية، او يضل الطريق وجي عندنا، او يؤخذ بحيله، فانه يفعل فيه الامام الاصلح. مش واجب قتله، الامام بيختار، اما قتله واما استعباده يصير ملك يمين، او المن عليه رحمه الله، او مفاداته بمال او نفس، بمال يعني يدون مال ونديهم الاسرى، او نفس يدون اسرى ونديهم اسرى. اكتب او منفعه، تعمل لنا مفاعل نووي، ادام انت خبير نووي ونطلب صلاح. تعمل لنا 100 عملية في القلب، ادام انت جراح وليك في الجراحة، ونطلب صلاح. منفعة، اذا اما مال واما نفس او منفعة عند اكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وان كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، بيقول الفقهاء منهم من قال انه مخير من 4 اشياء، القتل والاستعباد والمن والفداء، ومنهم من قال ان المن والفداء نسخ لما نزلت ايات الايه القتال، نسختها خلاص. لكن طبعا اكثر العلماء على ان الامام مخير بين 4، شوف الاصلح للمسلمين ايه ويعملوا. فاما اهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن سواهم، سوى مين؟ اهل الكتاب. فقد اختلف الفقهاء في اخذ الجزية منهم، الا ان عامتهم لا يأخذونها من العرب، يبقى لو كان نصراني عربي ما يأخذهاش منهم. لكن عندنا حديث يا اخواني في صحيح مسلم، حديث بريدة بن الحصين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية امره بتقوى الله بمن معه ومن المسلمين خيرا، وذكر اشياء منها انهم يقاتلون الكفار الا ان يسلموا او يعطوا الجزية. فبعض العلماء، طبعا اكثر العلماء، ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب، قالوا وتؤخذ من المجوس كما اخذان انتصر من مجوس هجر، لان لهم شبهة كتاب. اما في اهل الكتاب وما لهم شبهة كتاب كالمجوس فليس الا الاول. يبقى احنا عندنا في خيارات: القتل، الاستعباد، سلوم الكمين، المن، الفداء، ان يعطوا الجزية على يدهم صاغرون. انا جمعت لك كل صنوف الايه من نقاتلهم من الكفار. يبقى صارت الخامسة، لا تبقى كل واشرب وتزوج وخلف واعبد عباداتك الباطلة في دورك الموجودة، لا تنشئ جديدا منها، وخليك وتعطي الجزية خلاص، وما تدخل في القتال ولا شيء، المسلمين يدفعون عنك، ولا تحقوق ما لأهل الكتاب ممن يعطون الجزية من الذمة الدين. أهل الذمة ده الخيار الخامس. قال ومن سواهم، خلاص ديت. اكتب مسألة، لازم اللي فات ده كله بنتكلم عن كفار ولا مسلمين؟ كفار. وعشان كده من اول ما قال شيخ الاسلام في اول ثلاث اسطر في الباب ده، فكل من بلغته دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دين الله فلم يستجب له، يبقى بيتكلم عن مين؟ اكتب كده، اولا الكفار. يبقى الطائفه الممتنعه الشيخ الاسلام في الاول يا شباب قسمهم الى مقدور عليهم وغير مقدور عليهم، مش كده؟ غير المقدور عليهم اللي سميناها الطائفه الممتنعه هتقسموها قسمين، اولا الكفار، ثانيا من المسلمين. ايه ده؟ مسلمين وطائفه ممتنعه وهيقاتلهم الامام؟ ايوه، هو ده الكلام. ثاني كان قتال كفار. قال وايما طائفه ممتنعه، وايما طائفه ممتنعه انتسبت الى الاسلام، يبقى ده القسم الثاني هو، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهره المتواتره فانه يجب جهادها باتفاق المسلمين. خلاص، حتى يكون الدين كله لله. ثاني في الاولى قاتلنا الكفار حتى يكون الدين كله لله. ليه؟ لانه اصل الدين هم عايزين يردوه، اصل الدين مش عايزين دين، لا دولت انتسبوا للدين، انتسبوا للاسلام، لكن مش عايزين زكاة، مش عايزين ندفع الزكاة. يبقى ما كانتش كلمة الله العليا، فاهمين ازاي؟ وبالتالي وما كانش الدين كله لله، يبقى كله لله الا الزكاة، عشان في طائفة ممتنعة قال لك يقاتلوا ويقتلوا، وده من الجهاد. يبقى ممكن يكونوا مسلمين ممتنعين، مش كده؟ طيب، قال كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لابي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فقال له ابو بكر فان الزكاة من حقها. احنا امرنا ان نقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله فيعصموا الدماء والاموال الا بحقها، يعني تسفك الدماء اذا لم يأتوا بحقها. فقال له من حقها ان يؤتوا الزكاة، من حقها ان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واضح؟ قال عمر قال ابو بكر فان الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ما معنى العناق؟ الحمد لله. ايه العناق؟ من عند الصغيرة. ايه تاني؟ لا تاني عقالا، انتوا اخوطوا العقال اللي بتشد بيه، تمام؟ لكن العناق هو الصغير، خلاص؟ الصغير من هذه الضال. قال عمر فما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، ده الدليل الثاني على قتال المنتسبين للإسلام الممتنعين عن بعض شعائره الظاهرة المتواترة. فرب لك مثال بقتال أبي بكر الصديق واستشهاده وقتال الصحابة معه لهؤلاء. وقد ثبت دليل رقم 2 اكتب 2 أنه أمر بقتال الخوارج، ده مش دليل، بمجموعة أدلة، مجموعة أدلة. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان احداث الاسنان، يعني احداث الاسنان عيال صغيرين، سفهاء الاحلام، يقولون من قول خير البرية، يقولون قال وقال رسول الله، لا يجاوز ايمانهم حناجرهم، يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، فاينما لقيتموهم فاقتلوهم. اذا في قتال اهو رغم انهم يقولوا كلام خير ايه خير البرية، تمام، فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة، اجر يوم القيامة لمن قتلهم. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء، ان التراث ده ولا حاجة جنب اللي هم بيروه، ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء، انت بتطوليش لما تشوف صلاتهم، ولا صيامكم الى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه انه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم او ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. وعن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفي رواية مسلم تكون امتي فرقتين فتخرج من بينها او من بينهما مارقة يلي قتلهم اولى الطائفتين بالحق. وطبعا كان طائفة مين؟ علي بن ابي طالب. فهؤلاء الذين قتلهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين اهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية هم الخوارج. تذكرين حديث عائشة لما قالت لها اننا نقضي الصلاة، قالت احرورية انت؟ ان تقضي الصلاة اللي كانت على الحائض ما معنى حرورية؟ للطائفة اللي ظهرت هناك بين العراق والشام من الخوارج، احرورية انت؟ هؤلاء يسمون الحرورية. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كلا الطائفتين المفترقتين من امته منتسبين للاسلام، وان اصحاب علي اولى الطائفتين بالحق. لا يقاتل ولا يقاتل، يقتل ولا لا يقتل، وهم منتسبين الى الاسلام. من ضمن الجهاد يا اخواني جهاد هذه الطائفه الممتنعه التي امتنعت من بعض شرائع الاسلام الظاهره المتواتره، دي مش مساله فيها خلاف، ده مساله متواتره في المسلمين ونقلت بالعدد الكثير عن العدد الكثير، مساله ما فيهاش خلاف خالص، مفيش توافق فيها على شيء ولا ظهور فيها لاي ضعف، ده مساله ظاهره عند المسلمين. فاهمين ازاي؟ بنتكلم في زكاة، بنتكلم في اصول دين وشرائع ظاهره. هؤلاء يقاتلون. اما المتأول واما من له شبهة واما من ناقش في مسألة فيها خلاف وفيها نوع ده شيء موضوع ثاني عشان ما حدش يعمم من هذا الكلام، هذا على هذه الطائفة التي عارضت وقاومت وامتنعت عن الشعيرة الظاهرة المتواترة. ولم يحارب صلى الله عليه وسلم الا على قتال اولئك المارقين الذين خرجوا من الاسلام وفارقوا الجماعه واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين واموالهم. فثبت بالكتاب والسنه واجماع الامه انه يقاتل من خرج عن شريعه الاسلام وان تكلم بالشهادتين. قطع عليها نجمه كده، يعني هي دي الخلاصه. صلى الله على رسول الله، هم منتسبون الى الايه؟ الى الاسلام. الشاب صحيح، الشاب خاطئ، مش دي قضيه نقش فيها، لكن في النهايه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يلي قتلهم اولى الطائفتين بالحق تكون امتي فرقتين، فسماهم ايه؟ امة امته صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لما تكلم العلماء هل يكفر الخوارج او لا يكفر، مسألة تنازع فيها اهل العلم بناء على فهم هذه الاحاديث. تنسون ازاي؟ طيب اينا كان احنا بنقتلهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم ده حد بيقام عليهم، ولا بنقتلهم لانهم كفار وبهذا قد ارتدوا، لكن في النهاية العزيز وصلنا هم ايه؟ هيقتلوا ويقاتلوا، ده اللي عايز يوصله شكل الإسلام. لكن احنا كفرناهم او ما كفرناهمش دي قصة تانية، اخرجناهم او ما اخرجناهمش دي لها تفاصيل في كتب العقل. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي فجر هل يجوز قتالها؟ خلي بالك ممتنعة طائفة، مش واحد من الخصال ده راح يقول لك ده الشيخ قال في الدرس اللي بيصلي سورة الفجر في قول الفقهاء ان احنا نقتله الله يهديه، لا، سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاريخها، مش يقتل تاريخها، لا. لكن نتكلم الان طائفة يعني محافظة المنوفية ولا مفيش داعي المنوفية حد يفتكر انا اقصد حاجة، محافظة الشرقية امتنعت محافظة الشرقية عن اداء ركعتي الفجر، هي سنة ولا فرض؟ سنة، لكن دي طائفة للمحافظ للوحدات العسكرية اللي عندنا ومفيش صلاة فجر. الإمام يا جماعة مفيش ركعتي سنة الفجر، يا جماعة سنة الفجر دي شعيرة من شعائر الإسلام، هي مستحبة بس ما تنفعش أمة تتركها، ما ينفعش طائفة تتركها، اللي كده هنغير معالم الدين. الدين لازم يصل إلى الناس واجبات ومستحبات. كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، عشان ما يدورش في ذهنك بعد كده ليه بنقاتل الكفار اللي بيصدوا عن الدين. لا، ده لو طائفة ممتنعة منتسبة الى الاسلام قالت احنا اجمعنا، ولو حاول الحاكم يكلمنا في الكلام ده احنا هنقاتله عشان سنة الفجر، يقاتلهم الحاكم على قول بعض الشعراء، مش بيصد ناس على الدين كله ويخلوهم يعبدوا غير الله، ها؟ وبتكون فتنة ويكون الدين لغير الله عندهم. لا لا، ده لو شعيرة من شعائر الإسلام وطائفة من طوائف المسلمين امتنعت واجتمعت على عدم أداء سنة يقاتلهم على أحد القولين. فهمتوا يا اخوانا احنا بنقول ايه؟ دين الله لازم يوصل لغايه اخر مخلوق الى ان تقوم الساعه كامله، يصل الدين كاملا في فرائضه ونوافله. انت حاله فرديه ما صليتش سنه انت حر تتابع انفعالك لازم، لكن طائفه تمتنع وتصير ديدنا وعاده، لا. عرفته ليه؟ لما نيجي نقول امر ده بدعه، ليه ده صلاه وصوم؟ نقول له لا، بس بهذه الطريقه الراتبة كل اسبوع او كل ليلة او في موسم معين تفعلوا الشعيرة دي وليست من الدين، نقول لك بدعة. تقول لي بدعة ليه؟ انا بقرأ قرآن. اقول له لا، ما تغيرش معالم الدين، ما هو الناس هتفكر ان هي دي السنة، لان وجدوا الطائفة تفعل هذا، خلاص اهل الشرقية طلعوا كده، وبقت الشرقية كلها ما عندهاش ركعة في سنة، ضاع الدين. لا، ده ضاع جزء من الدين، من معالم الدين الاساسية. ايوه اساسية، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. انا لغيت القصه دي، فمش بقول نقاتل من لا يصلي السنه، لا، نقاتل الطائفه الممتنعه عن ذلك على احد القولين. فاما الواجبات والمحرمات الظاهره والمستفيضه زي متواتره كده هناك فيقاتل عليها بالاتفاق، دي ما فيهاش خلاف بين علماء، حتى يلتزم واجب او محرم خلاص محافظة اتفق بالمحافظة ديت وخلاص، وطائفة ممتنعة لنشرب الخمر، لنشرب الخمر. لا، واحد يقول لي ده عقوبة شرب الخمر يا شيخ، انت قلت لنا 40 جلدة، ما قلتناش حكاية قتال دي. اقول لك لا، انا مش بتكلم عن واحد نشرب الخمر، انا بتكلم عن طائفة ممتنعة ليها شوكة ليها قوة نشرب الخمر ومحدش يعرف مننا. لما كان واحد كنت بسحبه من قفاه واجيبه واطبق عليه الحبس، ده مقدور عليه. لما كانوا 100 خمارة كنت اجيبهم كلهم في بوكس وفي عربية كده واشيلهم واطبق عليهم الحبس. لكن لما اتكلم عن طائفة ممتنع عليها شوكة وتقول هنشرب الخمر ونقاتل اللي يمكن، هذا نقاتلهم، نقاتلهم بضوابط مقاتلة هؤلاء. واضح يا اخواني؟ وهكذا. قال حتى يلتقي. لو اتفقوا المجموعة دي كلها ما بنصليش الظهر، ما بنصليش المغرب، ما بنصومش رمضان، رمضان بنصوم 20 يوم بس، ما بنأديش الزكاة، ما بنعملش كذا، دي كلها واجبات. فاهمين ازاي؟ دي كلها ايه؟ واجبات، حتى يلتزموا بهذه الواجبات، او انها محرمات. احنا عندنا الاخ اللي زوج اخته وطريقة ممتنعة هو كده يقاتلهم. لو كان واحد كنا هنقيم عليه حد، لكن ده يقتل. لا تقاتل لما طائفة ممتنعة. فهمتوا ايه معنى دين وامانة احنا شايلينها وبنبلغها وبنوصلها وبنموت، نموت نقتل لغاية لما توصل هذه الامانة للناس. عرفتوا يعني ايه؟ عشان واحد كده بقى لما تيجي يخالف شيء من الشريعة يستشعر عظم الجرم اللي هو فيه. الناس بتموت وبتقتل عشان توصل الشريعة نقية بفرائضها ونوافلها، وانت عمال تشتغل على حدود الله وعمال تعمل معاصي وعمال تفرض تصرفات. عايزك تستشعر المعنى العذاب اللي يسموها التربية الواعية. تبقى واعي ومدرك الدين ده بيقول ايه ومقاصده ايه والامور العظيمة فيه ايه، اللي بنسميها مقاصد الشريعة. دي مقاصد الشريعة. عرفوا ايه مقاصد الشريعة واحنا بنقاتل ليه وبنجاهد ليه؟ حتى من انتسبوا الى الاسلام ليه؟ عشان يبلغوا الاسلام نقية. قال: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. قال: وقتال هؤلاء واجب ابتداء. مش نستنى لما الطائفة دي تعتدي علينا، لا، ابتداء امير المؤمنين الخليفة الوالي الامير هيجي الجيش ويروح يحارب يروح يقاتله ابتداء، مش لما يصل الينا شرهم. وصلت اخواني للطائفة الممتنعة عن واجبات او على فعل المجتمع على فعل محرمات او نحو ذلك. قال: وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهم بها يقاتلون عليه. نبعث نقول لهم يا جماعة على درس الدين دي كذا كذا كذا، ونبعث لهم كده كم عمة محترمة وعلماء وفقهاء ووصلوا الكلام ده وديهم. وصل الكلام ومصرين على هذا الامر يقاتلون. فاما اذا بدأوا المسلمين العكس، لا المسلمين هنا يدفعوا الاول، احنا هنبدأهم المسلمين الاسلام وبعطلوا فرائض الاسلام. فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق. كنا بنعمل كده لا نفس بالضبط. قال: وابلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج والاخرين يجب ابتداء ودفعا. اعمل عليه دايرتين بقى، ده الجهاد الواجب للكفار وللممتنعين. ركز معايا، الكفار ده قلت لك اولا الاسلام الاولاني، والممتنعين من منتسبين لاهل الاسلام، الاثنين قتالهم ابتداء ودفعا، مش لما يقتلونا بالدافع وبس، لا لا لا، نبتدئهم بالقتال ابتداء وايه ودفعا. فاذا كان ابتداء يبقى احنا ممكن نبداهم بالقتال، فحكم القتال هنا انه فرض على الكفايه، اذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين ايه اجرا عظيما. فأما إذا أراد عدو الهجوم، وإحنا هندفعه سواء العدو دوت ركز معايا الكفار أو الممتنعين من المنتسبين للإسلام، فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم. يبقى صار فرض إيه؟ يوم التالي قتال الكفار او الممتنعين يجب واجب ابتداء ودفعا، واجب ابتداء على الكفاية وواجب دفعا على الاعياد. وصلت؟ يبقى قتال الكفار وقتال الممتنعين في كلا الحالتين هو فريضة، لكن فريضة كفائية ولا فريضة عينية ده على حسب هو ابتداء ولا دفع. لو ابتداء فريضة ايه كفائية، ده في طائفة تجاهد هؤلاء خلص الموضوع. لكن اذا كانوا قد اتوا الى بلد مسلمين واحنا بندفع فصار على من هوجبوا، وغير المقصودين يعينونهم على ذلك كما قال تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم انصر اخاه، وسواء كان الرجل من المرتزقه للقتال او لم يكن. عارفين يعني مرتزقه للقتال؟ يعني في الجيش بياخد مرتب من الجيش، فمن ازاي واحد في الجيش وبياخد مرتب، ده اسمه مرتزقة من القتال، يعني بياخده من بيت مال المسلمين مرتبات لانه في الجيش، سواء هو في الجيش او مش في الجيش، سواء من المرتزقة للقتال اللي بياخدوا رواتب عشان بيقاتلوا او من غيرهم حتى لو كنتش انت في الجيش، ادام العدو حل فصار فرض عين ان ايه صار فرض عين ان تقاتله وتجاهده. قال وهذا اكتب مسألة، وهذا اكتب فوق كلمة هذا جهاد الدفع، وهذا اللي هو جهاد الدفع، الدفع يعني العدو هو اللي ايه هو اللي ابتدعنا واحنا بندفع، واحنا قلنا ان جهاد واجب ابتداء ودفعا. انتوا عارفين الفقهاء حد وحد قد ايه ان احنا نبتدئ المشركين بالقتال؟ مش احنا نقول فرض كفاية؟ يعني كل قد ايه ناخد جيشنا ونروح نقاتل المشركين؟ ماشي كل قد ايه؟ كل شهر وكل شهرين كل سنة؟ قال لك كل سنة. ليه؟ لأن الله فرض على من كففنا عن قتالهم من أهل الكتاب الذين أعطوا الجزية بيدفعوا الجزية كل قد ايه؟ كل سنة. فقال لك كأن قتالهم كان المفروض يبقى كل سنة، فلما جه وقت القتال ايه دفعت الجزية خلاص مفيش قتال. فاهمني ازاي؟ ما دفعتش يبقى في قتال. فقال ينبغي أن يبدأ الكفار بالقتال كل سنة مرة على الأقل. ابتداء للكفار الحربيين. وبعض العلماء القول الثاني قال لك على ما يراه الامام من المصلحه، شاف المصلحه كل ست شهور كل اربعه كل سنتين، قال لك تقدر المصالح والمفاسد دي لابد ان نعرفها. وهذا اجاب الدفع يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله. عدو حضر بلاد المسلمين هتدفع كل واحد على حسب مقدرته مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قبضهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه احدا كما اذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه الى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم لتفضل الأحزاب. قال يقولون إن بيوتنا عورة، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هو كان فرض إيه عليهم؟ ردوا عليهم فرض عين. الأحزاب حوالين المدينة وجايين يقتلوا المسلمين وهم داخل المدينة، فإن كل واحد في المدينة إيه يخرجوا لقتالهم، فدول دخلوا المسلمين كلهم المفروض يخرجوا للقتال. يا رسول الله إن بيوتنا عورة، يعني احنا سبيل نسائنا وكذا ومعايش نحن البيوت وملهاش حماية وملهاش كذا، وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا من هذا الامر الواجب العيني وهو قتال هؤلاء الذين ابتدؤونا ونحن ندفعهم. فهذا دفع عن الدين والحرمة والانفس، وهو قتال اضطرار غصب عنك لانتقاد مش بفيتك العدو حضر، وذلك اللي هو النوع الاول قتال اختيار اللي هو الفرض الايه الكفائي اللي هو الابتدائي، الابتدائي يعني انت اللي تبدا العدو، للزياده في الدين، لاعلاء الدين، لارهاب العدو كغزوه تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبه هو للطوائف الممتنعه. فاما غير الممتنعه من اهل ديار الاسلام ونحوهم. نحن قلنا دلوقتي يا في كفار يا في مسلمين ممتنعين. طب قال لك مسلمين ومش ممتنعين، يعني مش ممتنعين يعني ما فيش شوكه ولا قتال ولا الكلام ده كله، فاهمين ازاي؟ لكن هم ممتنعين، ما بيعملوش الفريضه دي. تمام. قال فاما غير الممتنعين من اهل ديار الاسلام ونحوهم فيجب الزامهم بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس وغيرها من اداء الامانه والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. وهيبدا بقى يذكر لك مسائل متعلقه بالصلاه وبالزكاه لو امتنعوا على الحاجات دي من غير شوكه ومن غير قتال ومن غير شيء، ازاي هيلزمهم بهذا وازاي هتكون عقوبتهم اللي بيصليش يجيبه هتصلي ولا لا ويحبسه، واذا حبسه ما صلاش يقتله. ما دي كلها من اعمال ولي الامر، ده كله من إقامة الدين، ده كله من ليكون الدين كله لله. الجزء اللي كان مخطط بعد السنة لكن انا هسيبه اللي هو الجزء بتاع الصلاة لأهميته ولأن الوقت قد ضاق. خلاص جزء الصلاة كده عارفين هو متصل بالدرس الماضي ولا نقوله بخمس دقائق؟ اللي موافق نقوله بخمس دقائق طيب، طب اللي مش موافق طيب خلاص نخلي المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.